إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نبتدئ أولا بترجمة يسيرة على الناظم رحمه الله تعالى وهو الشيخ العلامة الفقيه المفسر الأصولي عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله ابن ناصر آل سعدي يرجع نسبه إلى قبيلة بني تميم المشهورة والمعروفة وولد رحمه الله تعالى سنة 1307 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعنيزة ببلاد القصيم توفي رحمه الله تعالى سنة 1376 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر يناهز 70 عاما وقد أخذ العلم عن كبار مشايخ بلده كالشيخ عبد الكريم الشبل والشيخ العلامة القاضي صالح بن عثمان والشيخ ابن مانع والشيخ العلامة المحدث علي بن ناصر أبو وادي وغيرهم ومن أشهر تلاميذ الشيخ رحمه الله تعالى سماحة الشيخ العلامة محمد بن صالح ابن عثيمين وكذلك الشيخ العلامة عبد الله ابن عبد الرحمن البسام وكذلك الشيخ العلامة عبد الله العقيل وغيرهم كثير وأما ثناء العلماء عليه ومكانته العلمية فقد أثنى عليه كبار مشايخ علماء الحجاز كالشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ عبد الله المشعلي وغيرهم فهو من العلماء الذين جمعوا بين العلم والعمل رزقهم الله العلم ورزقهم العمل نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح عاجلا غير آجل وقد انتفع الشيخ بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والإمام ابن القيم انتفاعا كثيرا جدا لاهتمامه البالغ بمؤلفاتهما. وأما أشهر مصنفات الشيخ فأما في التفسير فله تفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وهو من أنفع وأيسر أنواع التفاسير وانتشارها في الوقت المعاصر. وأما في الفقه فله مصنفات كثيرة، من أهمها منهج السالكين في توضيح الفقه في الدين وغيرها. وأما في العقيدة فله أيضا مصنفات طيبة مباركة كالقول السديد، وأيضا في توضيح منهج الأنبياء ودعوتهم بدعوة التوحيد وغيرها كثير. ونكتفي بهذا القدر في الترجمة، لا نريد أن نسهب فيها لأن الوقت ضيق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لاستثماره على أحسن الوجوه وأن يبارك في أوقاتنا وأوقاتكم. يبدأ الناظم فيقول: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. أما الجملة الأولى، الحمد لله العلي الأرفق. الحمد في اللغة يقول ابن فارس هو ضد الذم، ويقول الراغب الأصفهاني في مفردات القرآن الحمد هو الثناء. الحمد هو الثناء، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فتعريف الحمد هو الثناء الجميل على الجميل الاختياري المختص بالمحمود وهو الله تبارك وتعالى، أو المتعدي إلى الحامد بسبب نعمة أو غيرها، هو الثناء الجميل على الجميل الاختياري المختص بالمحمود أو المتعدي إلى الحامد بسبب نعمة أو غيرها. توضيح التعريف: الثناء عرفه الحمد يعرف بالثناء الجميل، والثناء في حد ذاته يعرفه بعض العلماء بأنه الذكر بخير، بأنه الذكر بخير. والحمد لله هو الثناء عليه بالفضيلة. وأما قولنا الثناء بالجميل على الجميل الاختياري المختص بالمحمود أو المتعدي إلى الحامد بسبب نعمة أو غيرها، الجميل الاختياري المختص بالمحمود وهو الله تبارك وتعالى، هو الذي اتصف به جل وعلا من صفات الكمال والجلال والجمال، ولم يصلك منه شيء فيما تحسب. وأما كأن يقال مثلا، كأن تصيبك بعض النعم من شخص ما لكونه مثلا ساعدك في شيء، في مثلا في ركوب سيارة أو دابة أو نحو ذلك، وكان هذا الرجل كريما ولكنه لم يصلك من كرمه شيء، فتثني عليه بأنه شخص كريم وإن لم يباشرك بكرمه وأما الحمد بالجميل أو الثناء بالجميل على ما تعدى من المحمود إلى الحامد بسبب نعمة أو غيرها، فهذا واضح وجلي في أن الله تبارك وتعالى محمود على النعم التي أسبغها علينا ظاهرة وباطنة. كل نعمة أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا نحمده عليها، هذه نعمة متصف بها جل وعلا، كأن نقول أن الله تبارك وتعالى هو الرزاق، فالمال الذي عندنا هو محض فضل الله تبارك وتعالى، تفضل به علينا رزقنا إياه، فنثني على الله تبارك وتعالى بالجميل والذكر بخير حمدا له جل في علاه على ما وصلنا من نعمه، بمعنى أن الحمد يكون على طريقتين. الطريقة الأولى نحمد الله تبارك وتعالى على صفات كماله وجلاله وجماله التي اتصفت بها ذاته، وإن كان لم يصلك منها شيء، مع أن الله تبارك وتعالى باتصافه بصفات الجلال والكمال والجلال مستلزم لذلك أنه قد أنعم على العالمين بكل ما تجبه هذه صفات الجلال والجمال والجلال. وأما الحمد وهو الثناء بالجميل على الله تبارك وتعالى بكل نعمة أنعم بها علينا، فهذا كنعمة المال ونعمة الولد ونعمة البصر ونعمة العين، نحمد الله تبارك وتعالى على النعم كلها لكونه جل في علاه اتصف بها هو أولا فهو موليها، وهو اتصف بها أولا وهو الذي يوليها لعباده وينعم بها عليهم. وأما قولنا من نعمة أو غيرها، لأن هناك سواء كانت هذه النعمة مادية أو معنوية، شيء مادي محسوس أو كان هذا شيء معنوي، وسواء كانت هذه النعمة هي في حقيقتها وظاهرها نعمة، أو كانت في حقيقتها مصيبة وفي حقيقتها ومضمونها نعمة باعتبار المآل، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له. إلا المصيبة في الدين، فالمصيبة في الدين ليست داخلة في اعتبار المآل بأنها نعمة، إلا إذا كان العبد قد بدل حسنا بعد سوء، فإنه يرزق المنح وتؤول بعدها إلى نعم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذني وإياكم من مصيبة الدين، من المصيبة في الدين. هذا معنى الحمد في اللغة والاصطلاح. وأما الحمد لله، ما هي الدلالة في هذه الجملة؟ عندما يقول العبد الحمد لله، سواء كان هذا في سورة الفاتحة أو في ابتداءات في استهلالاته في أي خطبة حاجة أو غيرها، فالحمد هو إقرار من العبد، هو إقرار من العبد بألوهية الله تبارك وتعالى وربوبيته، وبأن له الأسماء الحسنى التامة والكاملة من كل وجه، وإقرار من العبد بوحدانية الله تبارك وتعالى، وإظهار من العبد الافتقار التام لله جل وعلا من كل وجه، فلا يقوم حال العبد ظاهرا ولا باطنا ولا في كل شيء إلا بنعمة الله ربه جل وعلا. وفيه إقرار من العبد بغنى الخالق التام عن هذا المخلوق الحامد وعن كل المخلوقات، واتصافه بصفات الكمال والجلال والجمال جل وعلا. هذا ما في دلالة جملة الحمد. وأما الألف واللام الداخلة على لفظة الحمد، فمنهم من يقول، من أهل العلم من يقول أن هذا، أن الألف واللام هي للعهد الذهني، بمعنى أن الله بمعنى أن الحامد يقول أن لله تبارك وتعالى أعظم الحمد وأولاه وأجله وأفضله على المعهود في الذهن من النعم التي وصلت إلى هذا العبد من ربه جل وعلا. ولكن جمهور أهل العلم يقولون أن الألف واللام هنا هي للاستغراق والشمول، بمعنى أن لله تبارك وتعالى الحمد كله، بأن لله تبارك وتعالى الحمد كله على القليل والكثير، على الجليل والذي على الذي علمناه والذي لم نعلمه، وهذا الحمد هو مشتمل أيضا على أعظم الحمد وأجله وأوفره من كل وجه. فالألف واللام هنا هي للاستغراق، بمعنى أن لله تبارك وتعالى جميع المحامد كلها، سواء وصلت إلى العبد لأجلها النعم أو لم تصل. هذا معنى الألف واللام في دخولها على الحمد. وهذه الجملة هي مبتدأ وخبر، الحمد مبتدأ ولله خبر متعلق بمحذوف تقديره كائن أو مستقر أو ثابت لله تبارك وتعالى. واللام الداخلة على لفظ الجلالة هي لام المفيدة، هي اللام المفيدة للاختصاص، بمعنى أن هذا الحمد الذي ذكرناه كله بجميع أنواعه وأشكاله وما علمنا منه وما لم نعلم هو كائن ومثبت وثابت ومستقر ومصروف لله وحده لا شريك له. وأما لفظ الجلالة الله فهو العلم على الرب جل وعلا، وهو اسم الله الأعظم فيما أراه راجحا والذي يرجحه جمع من أهل العلم، والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فنسب الأسماء الحسنى كلها إلى العلم على ذاته الجامع لكل صفة متمثلة في كل اسم من أسمائه جل في علاه. وقوله جل وعلا أيضا الله لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى آخر الآيات. فذكر لفظ الجلالة مفردا ثم أتبعه بأسماء التي يوصف بها الله تبارك وتعالى. وأيضا في ابتداء سورة أو في ابتداء آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأما العلي فهو اسم ثابت لله تبارك وتعالى كما في آية الكرسي وغيرها، وهو العلي العظيم، فلله تبارك وتعالى علو الذات وعلو القدر وعلو القهر جل في علاه. وأما الأرفق فمأخوذ من الرفيق، وهو إخبار بصفة من صفات الله عز وجل وليس اسما من أسمائه. واختلف أهل العلم في كون اسم الرفيق هو هل هو اسم أم صفة، والراجح أنه صفة وليس اسما، لأن الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق لم يأتي هنا بأل التعريف، وإنما أتى على وجه الصفة والإخبار لله تبارك وتعالى. وأما قوله وجامع الأشياء والمفرق، بمعنى أن الله تبارك وتعالى قد جمع بين كثير من الأشياء الموجودة في الكون بأمور معينة وفرق بينها بأمور أخرى. فالله تبارك وتعالى مثلا جمع بين البشر في الصورة العامة في التكوين العام، جمع بينهم وسوى بينهم، بينما فرق بينهم في صفات أخرى كاللون والكلام والصوت والقصر والطول وغير ذلك والجنس ونحو ذلك. ومن هذه البدائع أن الله تبارك وتعالى جعل في شرعه الكريم مسائل كثيرة وفروعا كثيرة تجمعها أحكاما كلية تدعى القواعد الفقهية، جمع بينها برباط واحد وهو المناط الذي والعلة التي أوجبت حكما واحدا لأجل تحقيق مصالح معينة أرادها الشارع الحكيم تحقق للعبد السعادة في الدنيا والآخرة. وأما قوله ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، فهذا بأن الله تبارك وتعالى هو صاحب النعم على العباد وعلى الخلق وعلى الخلائق كلها، نعم غزيرة. إذا ما تفكر العبد في هذه النعم فإنه لن يحصيها، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. إن الله لغفور رحيم. وينبغي للعبد أن يتأمل هذه النعم ويذكرها ويشكرها حتى تكون أدعى إلى نفي العجب عن نفسه، لأن كل نعمة العبد رزقها هي محض فضل الله تبارك وتعالى وليس له فيها أي شيء، كما قال الله تبارك وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. ولأن شكر النعم هو أدعى للعبد أن يكون دائما على أعلى مستويات الطاعة، ويكون دائما أقرب إلى ربه ذاكرا له جل في علاه بلسان مقاله وبلسان حاله. وحقيقة كل عبادة هي الشكر لله تبارك وتعالى، كل عبادة شرعها الله تبارك وتعالى حقيقتها الشكر، كل عبادة يفعلها العبد لله تبارك وتعالى تقربا له جل في علاه حقيقتها الشكر لله، الشكر لله جل وعلا. وأما الحكم الباهرة الكثيرة، فإذا ما نظر الإنسان في هذا الكون في سمائه وأرضه وهذه المخلوقات ونظر في نفسه وتأمل لوجد أن هذا الكون يسير بنظام بديع دقيق قائم عليه إله عظيم حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فلو أنما مثلا نظرنا في تلك السماء وبعدها الشاسع وما تتزين به من قمر وما تتزين به أيضا من نجوم تتلألأ وما فيها من سحب تنزل علينا الغيث النافع تحيا به الأرض بعد موتها وتسعد به النفوس وتشكر نعمة ربها على كل شيء. وكذلك الأمر إذا ما نظر في هذه الأرض وما سخر فيها لهذا الإنسان الكريم حتى يقوم بحق العبودية لله تبارك وتعالى، يقول الله تبارك وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. هذا شيء من التأمل، ولا سيما إذا ما تأمل الإنسان في نفسه بنظام السمع ونظام البصر ونظام الإحساس وغير ذلك، آيات عظيمات تؤكد على وجود الله وتؤكد على وحدانية الله وعلى ألوهيته وربوبيته وأسمائه الحسنى التامة والكاملة من كل وجه، وصفاته العلى التامة والكاملة من كل وجه جل في علاه. ثم قال المصنف: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. والصلاة من الله تبارك وتعالى كما نقل الحافظ ابن حجر عن أبي العالية في فتح الباري أنها ثناء الله تبارك وتعالى على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، هي ثناء الله تبارك وتعالى في الملأ الأعلى على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الثناء زيادة تكريم وتكرمة ورفعة أيضا لنبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أوفى وأفضل ما جاء في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما السلام فهو دعوة للبراءة والنجاة من كل سوء ومن كل شر ومن كل الآفات، فنسلم على رسولنا صلى الله عليه وسلم، نطلب له أن يرزقه الله تبارك وتعالى السلامة من كل سوء ومن كل شر ومن كل الآفات. ولا يفوتنا أن نقول أن الذين أرادوا مشانأة النبي صلى الله عليه وسلم في الأيام القريبة الماضية قد أضحوا وأصبحوا وصاروا هم المشنوئين، وانقلبت عليهم الدائرة وأخزاهم الله أمام الخلائق والأمم كلها، وجعلوا من أنفسهم بل وأفصحوا عن أخلاقهم وسرائرهم، وأبان الله ورفع ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم في العالمين بفضله جل في علاه. ثم قال: على الرسول القرشي الخاتم. والرسول هو من أمر بوحي، من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، بخلاف النبي، النبي هو الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتكليفه. ودرجة الرسالة أرفع من درجة النبوة. وأما القرشي ففيه ذلك إشارة إلى نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أرفع الأنساب وأفضلها وأحسنها، إذ يرجع مباشرة إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام، ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأما قوله الخاتم فهو إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ختم الله به عز وجل الرسل والأنبياء، فلا نبي ولا رسول بعده. وقوله وآله وصحبه الأبرار معلوم أن حب آل النبي صلى الله عليه وسلم هو من الدين كما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال في صحيح مسلم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وهناك من يقصر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على أزواجه وبناته وبنيه، ومنهم من يعمم ذلك إلى بني هاشم كلهم، ومنهم من يعمم ذلك في قريش كلهم، والراجح والله تعالى أعلم هو الأول. وأما الصحابة الكرام الأبرار فهم صحب النبي صلى الله عليه وسلم وحواريوه، وهم الذين رفع الله تبارك وتعالى بهم هذا الدين وهذا الإسلام في أوله، وهم أطهر القلوب وأشرف صحب عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وهذا هو العطف على الصلاة والسلام فيما بينهم. فقد يقول قائل: هل يجوز أن يصلي أحدنا على غيره كأن يقال اللهم صلي مثلا على علي؟ هذا يقال إذا ما فعل هذا الشخص أو هذه العائلة أو هذه الأسرة قدمت شيئا لله تبارك وتعالى، أو أنها كانت لها سابقة في الدين، أو أن لها فضل ونحو ذلك، فإنه يقال ذلك ولكن لا يلتزم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صلي على آل أبي أوفى، أو نحو ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال بعدها: الحائز مراتب الفخار. ولا شك أن آل النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام قد حازوا مراتب السبق في هذا الدين ومراتب الفخار في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا والآخرة، لسابقتهم في الدين وجهادهم ودعوتهم وإيمانهم وخلقهم وغير ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيقني وإياكم بهم في الصالحين، وأن يجمعنا وإياكم بهم في دار النعيم. وأما قول الناظم: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. هنا يعلم الناظم ويدعو لطالب العلم بالهداية، ويقول وينبهه بأن أفضل المنن هو علم يزيل الشك عنك والدرن. ولا شك أن أعظم نعمة بعد الإسلام والسنة واتباع السنة هو علم يزيل به العبد عن قلبه وعن عقله وعن نفسه الشبهات المتمثلة في الشك هنا في هذا البيت. وعلم، وهذا العلم يزيل به أيضا الدرن، وهو المقصود به الشهوات. فإذا ما انتفع العبد بالعلم النافع والعمل الصالح وترقى في مدارج العلم ورفع عن نفسه الجهل ودفع عن نفسه الشبهات والشهوات، فإن هذا لا شك هو من أعظم المنن والنعم التي يكرم الله بها عباده. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمني وإياكم بذلك عاجلا غير آجل. ثم يقول: هذه المقدمات نحن لن نطيل في ونتوسع في هذه في شرح هذه الأبيات، لأن هذه مقدمات المنظومة، وإنما سوف نتوسع قليلا في القواعد نفسها التي ستأتينا لاحقا بإذن الله الواحد الأحد. ثم يقول: ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. بمعنى أن العلم النافع لا شك أنه يكشف للإنسان وللعبد الطالب للعلم والمنتفع به، يكشف له الحقائق العلمية التي يدفع بها الشبهات ويدفع بها أيضا الشهوات، ويوصل العبد إلى المطلوب أي إلى ما تزكو به نفسه ويحصل به فلاحه وصلاحه في الدنيا والآخرة. ولا شك أن مطلوب العبد من هذا العلم هو أولا رضا الله تبارك وتعالى وابتغاء وجهه الكريم، وأن يكون ذلك سببا لرفعته في الدنيا وفي الآخرة، وأن يكون ذلك هو من أجل ما يرفع به العبد في الآخرة. وهذا اليقين الذي يحصل للعبد بعد انتفاعه بالعلم هو على ثلاثة مراتب: علم يقين، وعين اليقين، وحق اليقين. فأما علم اليقين هو الذي يحصل لنا في هذه الدنيا بثبوت ووجود الأدلة المثبتة لهذا العلم اليقين، كإيماننا بأن الله تبارك وتعالى موجود وهو صاحب الألوهية وحده دون ما سواه، وصاحب الربوبية وحده دون ما سواه، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، وغير ذلك من حقائق الإيمان. فيتوصل بها العبد عن طريق الأدلة الكونية والعقلية والحسية والشرعية والفطرية، فيثبت له علم اليقين ويرتفع عنه وترتفع عنه كل شبهة، وتنضبط عنده كل شهوة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يدفع عنا وعنكم الشبهات كلها، وأن يدفع عنا شرر الشهوات كلها. وأما عين اليقين فهو الذي يكون حاصلا في الآخرة يوم القيامة عندما يرى هذه الحقائق عيانا ويتيقنها بعينه. وأما حق اليقين فهو الذي بعدما يصير الناس إما إلى الجنة أو إلى النار، فيحصل للعبد بعد ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، وأن يدخلني وإياكم جنته بيسر وأمان وسلامة بعفو منه ومغفرة ورحمة، فيصير عند ذلك في الجنان منعما، فيكون هو في حق اليقين على ما وعد الله تبارك وتعالى به. وأما قول الناظم: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارذ. جامعة المسائل الشوارذ لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا. يشير هنا الناظم رحمه الله تعالى إلى أهمية علم القواعد الفقهية في تسهيل العلم وتيسيره وتيسير فهمه وتيسير حفظه، وأن هذا العلم يجمع للعبد الفروع الكثيرة بأحكام كلية سهلة يضبط تغنيه عن حفظ فروع المسائل كلها، ويضبط له أيضا ما يشذ عن تلك القواعد الكلية فيحسن به القياس ويحسن به إجراء القياس على سننه وطرائقه وكيف يلحق ويخرج ونحو ذلك. لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا، ولا سيما نحن ذكرنا في أهمية القواعد الفقهية أن الفقيه لا تنضبط عنده المسائل إلا بولوج هذا العلم والأخذ منه بحظ وافر حتى تنضبط فتواه وتسير على نسق واحد ويترقى في مدارج الاجتهاد ويرتفع حتى يبلغ درجة الاجتهاد بهذا العلم ونحوه. فإن القواعد الفقهية علم جليل يجعل العبد ذو ملكة فقهية عظيمة ورؤية كلية ينظر بها إلى المسائل الفقهية السابقة واللاحقة، القديمة والحديثة والنازلة وغير ذلك. وتقتفي سبل الذي قد وفق، أي أن هذا هو السبيل الذي درج عليه العلماء الربانيون في السابق واللاحق وصاروا به أئمة هداة يقتفى بآثارهم ويعمل بعلمهم وفتويهم. ثم قال: وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. يذكر أن هذه أمهات القواعد التي جمعها الشيخ رحمه الله تعالى هي قواعد نظمها وجمعها من كتب أهل العلم بعد جهد، ودعا لهم بأن يجازيهم المولى بعظيم الأجر لكونهم هم حماة هذا الدين بعد الله تبارك وتعالى، وهم الذي تقتفى آثارهم ويعمل بفتاويهم ويستهدى بهديهم، فدعا لهم بعظيم الأجر على ما قدموه للإسلام والمسلمين بتيسير هذا العلم وتفقيه الناس فيه، ودعا لهم أيضا بالعفو مع الغفران والبر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا وعنكم ويغفر لنا ولكم ولهم ويبلغنا مراتب الفلاح جميعا. ثم يبدأ الناظم بأهم قاعدة من القواعد الخمس الكبرى ألا وهي فيقول ألا وهي الأمور بمقاصدها، فيقول فيها: والنية شرط لسائر العمل، والنية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل. أعظم وأجل قاعدة من هذه القواعد الخمس هي قاعدة الأمور بمقاصدها. وهذه القاعدة سوف نبين أولاً ما فيها من مصطلحات، ونذكر معناها ونذكر أدلتها، ثم نذكر الفروع التي تخرج عليها، ونذكر أيضاً القواعد التي تتفرع عنها. فنقول وبالله التوفيق: أن الأمور بمقاصدها، الأمور جمع أمر، والأمر في اللغة هو استدعاء للفعل بالقول على وجه الطلب على جهة الاستعلاء، كقولنا مثلا لشخص ما: تعال إلى هنا. هذا أمر استدعاء للفعل بالقول على جهة الاستعلاء. وقد يأتي الأمر في اللغة على معان، قد يأتي بمعنى الحال وبمعنى الشأن وبمعنى الدليل، كما في قوله تبارك وتعالى: وما أمر فرعون برشيد، أي وما حال وشأن فرعون برشيد. وأيضا كقوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، أي ليس لك من الشأن أو الحال شيء. هذا في معنى الأمر في اللغة. وأما المقاصد، الأمور بمقاصدها، المقاصد جمع مقصد، والمقصد في اللغة إتيان الشيء، ويأتي بمعنى النية بمقاصدها أي بنياتها. الأمور بمقاصدها أي بنياتها. ويأتي بمعنى النية، ويأتي بمعنى الإرادة، ويأتي بمعنى الاستقامة، ويأتي بمعنى الاعتماد. المقاصد جمع مقصد، تأتي بمعنى النية، وتأتي بمعنى الإرادة، وتأتي بمعنى الاستقامة والاعتماد والأمن والتوسط في الأمر ونحو ذلك. والعزم على الشيء. وكلمة الأمور بمقاصدها أي ما يفعل من أقوال وأعمال هي مرتبطة بالنوايا. نأتي الآن إلى معنى هذه القاعدة الجليلة العظيمة. لا شك أن اعتناء كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بنيات المكلفين أو بمقاصد المكلفين اعتناء عظيما وجليلا. فقد يفعل الإنسان فعلا بنية معينة فيقول هذا الفعل حسنا وجائزا، وقد يفعل ذات الفعل ولكن بنية أخرى فيكون هذا الفعل محرما ومنهيا عنه ولا يجوز. فالأمور بمقاصدها أي ما يصدر عن الناس من أقوال أو أفعال أو تصرفات يتعلق أحكامها بما قصدوه من نيات. فقد يكون هذا الفعل جائزا إذا ما كانت نيته صحيحة، وقد يكون هذا النعم هذا الفعل أو التصرف أو القول محرما تبعا للنية التي تكون هنا فاسدة أو غير صحيحة. هذا المعنى العام. دليل هذه القاعدة هو ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا هو الأصل العظيم الذي تقوم عليه هذه القاعدة. قلنا أن الأصل العظيم الذي تقوم عليه هذه القاعدة أو هذه القاعدة العظيمة التي هي أجل وأعظم القواعد الفقهية على الإطلاق، والتي تدخل في جميع أبواب الدين كله، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهناك أحاديث كثيرة جدا مضمونها يفيد هذا المعنى، فتكون أدلة مساندة في تدعيم هذا المعنى واعتبار نيات ومقاصد المكلفين في أقوالهم وأفعالهم، فيكون الحكم عليها في عباداتهم ومعاملاتهم على اختلافها بحسب ما قصدوه وما نووه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الإمام أحمد في مسنده وغيره: رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يبعث الناس يوم القيامة على نياتهم، وغير ذلك أحاديث كثيرة تفيد في هذا المعنى واعتباره، وأنه الأصل الذي تقوم عليه الأقوال والتصرفات. جزاكم الله خير. نحن نكتفي إن شاء الله تعالى بالنسبة للفروع، سوف نفرع إن شاء الله لأن الوقت لا يسمح، سوف نفرع على هذه القاعدة في المجلس القادم، وندخل إن شاء الله تعالى تباعا في قواعد نبينها ونفرعها ونجليها بإذن الله الواحد الأحد. هنا يقول السائل: الثناء الجميل هل هو خاص بالله تبارك وتعالى أم هل يكون للمخلوقين؟ لا شك أن الثناء الجميل لله تبارك وتعالى هو غير الثناء للمخلوقين، لأن الثناء على المخلوقين يكون تبعا لشيء تفضلوا به، هو أصلا نعمة من الله تبارك وتعالى تفضل بها عليهم، فالثناء أصالة هو راجع إلى الله تبارك وتعالى بأن أنعم على هؤلاء المتكرمين من المخلوقين بأن جعل في قلوبهم وألقى في قلوبهم من الخير، بحيث يقومون بمثل هذه التفضلات وهذه الإنعامات. وكل نعمة هي عند المخلوقين هي نعمة من الله تبارك وتعالى. هذا فالثناء بالجميل للمخلوقين ينبغي أن يكون محدودا ومضبوطا، في حين أن الثناء على الله تبارك وتعالى هو أعم وأعظم وأجل، ولا يقاس هذا بهذا. سؤال واحد يقول: هناك من يقدم على عبادة لم يشرعها الله تبارك وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الشخص نيته سليمة، فما الحكم؟ قد يعمل الإنسان عملا هو يظنه خيرا، كأن مثلا يطعم إنسانا. هو سؤال هذا الأخ الكريم في جانب البدع، يقصد في جانب البدع هل يؤجر على نيته الحسنة أم لا. هذا يقول، يعني يقول في هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يؤجر على نيته ويأثم على بدعته، ويأثم على بدعته، لأن لابد كل قول أو عمل أو عبادة يقوم بها الإنسان لابد فيها أولا من العلم الشرعي، يعلم ذلك النص من الكتاب والسنة، ويفهم ذلك النص وفق قواعد أهل العلم التي استنبطوها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويفهم الفهم الصحيح ثم يطبق، حتى لا يكون كالذين كالضالين الذين يعملون بدون عمل، نعوذ بالله من ذلك. هذا السؤال يجرنا إلى شيء آخر، وهو هل النية الحسنة يثاب عليها في غير البدع؟ بمعنى أنك لو أنت وجدت رجلا مشرف على الهلاك من الجوع، فأطعمته طعاما فأكل هذا الطعام فمات، ولم تعلم أن هذا الطعام فاسد أو مسموم، فكان هو هذا الطعام هو سببا في وفاته، هذا يؤجر على نيته ويأثم على الفعل، وتكون الدية على العاقلة، تكون ديته على العاقلة. هذا قتل خطأ، ليس قتلا عمدا. بمعنى هل يؤجر على النية؟ نعم يؤجر على النية، نية حسنة وطيبة، أراد إنقاذ هذا المشرف على الهلاك فكان، ولم يعلم أن هذا الطعام مسموما ونحو ذلك، فكانت التم. هل يجوز أن يصلى على الصحابة بقول صلى الله عليهم وسلم؟ هذا يجوز كما ذكرنا نحن، ولكن لا يجوز أصالة تبعا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول صلى الله على نبينا وآله وصحبه وسلم، تمام. الاختصاص بهذا يجوز إذا لم يلتزم، بمعنى أنه إذا كل ما يذكر صحابي يصلي عليه، لا، هذا ليس عليه طريقة أهل العلم، وإنما نترضى عنه. الله تبارك وتعالى يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا هو الشاهد، فنترضى عنهم، ولا شك أن رضا الله تبارك وتعالى هو أعظم وأجل. من هم آل أبي أوفى؟ هم يعني من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعني لهم يعني سابقة ولهم يعني فضل، فدعا لهم وصلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هنا طالما أن القواعد في أصلها مأخوذة من أقوال وأدلة من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم تبقى بنفس متن الحديث؟ سؤال جيد. هو أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، هي النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فكان كلامه هذا منه ما هو ضوابط ومنه ما هو يشبه القواعد ونحو ذلك، ضوابط فقهية ويشبه القواعد الفقهية، وكان هذا الباعث الرئيس لأهل العلم بأن يتتبعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ونصوص الكتاب والسنة كلها، لأنها كانت جوامع كلم وحوت على فروع كثيرة، فكان هذا باعثا لهم لتقعيد القواعد الفقهية تطويرها ونحو ذلك. فعندما مثلا يقال أن الأمور بمقاصدها هي أوضح أو ورأوها أنها تكون، هناك من يقول، من يبقي هذا بحد ذاته ويقول إنما الأعمال بالنيات والعبرة للمقاصد في العادات والمعاملات، هكذا إنما الأعمال يجعل هذا الحديث نفسه. لكن أغلب أهل العلم هكذا يعني وضعوها في هذا السبك، فكانت كلمة جامعة في كلمتين اختصروا هذا الحديث، كان كلمة جامعة حوت قواعد فرعية كثيرة وفروع من أبواب الدين كله. اسم كتاب تنصحنا بدراسته لشرح هذا النظم، هناك شروح كثيرة على هذا النظم، منها شرح الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ومنه أيضا شرح الناظم نفسه، ومنه أيضا هناك شرح طيب ومبارك للشيخ سعد ابن ناصر الشثري وغيرهم. نحن سوف نتبع سبيل التيسير ودون التوسع في شرح هذه المنظومة الطيبة المباركة. هنا يقول السائل: ما الفرق بين الرسول والنبي؟ ذكرنا أن الرسول هو الذي، على الفرق الرئيس أن الرسول هو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه للناس، كما كالنبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، بينما النبي هو الذي يوحى إليه بشرع ولا يؤمر بتبليغه. مثال ذلك كيحيى عليه الصلاة والسلام، وفي هذا حديث عندما أمر الله تبارك وتعالى أن يبل أن وغيره. باقي الأسئلة نتمها إن شاء الله تعالى في المجلس القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.